حصريا على موقع مارادونا.com. ايوه هو على رايك يا حمو ملوكة، هو اللي عنده يا عم، بيفرق يا عم. هي الدنيا فانيه والزمن كداب، بعتاله في وشه فوجا دخلاوي، فيجو دخلاوي عجيال طايره وعايشه اللحظه، دي بنات مسترجله لا مؤاخذه، يا اختي كملي اموره في النغزه، مش هتلعب ساجي، كلها عارفه ان انا متحول، اني بقيت اوحش من الاول، رحلتكو دي شكلها تطول، من هنا بلطجي، انا صانع الجريمه، نصيب الوليمه، جيت الزعيمه النصريه، النصريه القديمه، جرحه ووسيمه، مش شغل سيمه يا عينيا، انا غلطه بازوكا مش جايب شوكه، عم مملوكه فوق شيء ويا، عمال اعد في ناس اعداء، عشت يومين بس باخلاق، لكن كده مش عاجبك وراء، بديكوا على عينكوا، بطل مين جعان كربون، ايدي مظبوط على الديبانه، بتخبط مين يا ابن التعبان، انا ممكن ادفنكوا، كبسه قامت مطرده، جم ياخدوا فرد، عملوا فراوده وتقلبوا، عيد الكره تاني اتقال ثواني، وانا في مكاني تتدربوا، عيل بقصه فكرني جثه، عمال يقل في ادبه، وعلى الله لابن الترابيزه، جبت الوصله شوفولي باريزه، والله ده انتوا عيال تلميذه، رجليكوا شايلاكوا، خدلك صوره مع الغدار، يا لامك مرشده واداره، الارشاد جابكوا في الصداره، مسكوا كمباكوا، مين صاحب السياده، كلب البياده، ده الموت رياضه بدمانا، رحنا ضربنا ناري، حبس في اداري، تقتل مصاري تركانا، ايوه انا الكابوني، جم برقوني، هدفا صاحبي تحبس، في ابطال خطيره ومحصوره، لعبت بيهم الاطفال كوره، واللي اتهرع عملوه امور، لو حد فيها غاوي، السنازين كلها محكومه، مين سندال يخبط في خصوم، يلا ده الباب ذات نفسه حكومه، عرضها لو ناوي، الناس وجع قلبي والشر صاحبي، ولا حد جنبي في همومي، غريبه في انفراجي، على عمر ماضي، كائن معادي من يومي، الناس ياما عاولوا اياك تزاولوا، مسجون جه ملعومي، انا نفسي اروح على الدنيا جديد، كلها رافعه وماسكه حديد، بيخلص ساعه تاخد تأديده، دخل تموت جوه جوه، تعمل كينج تحاس، اللي انت عنت تطلع راس، خصومه ما عادش مناسب، تجزف تقواه، دفتر سيئاتي بيزيد يوماتي، كسيت حياتي ملعوب، حب لمين يا شقي مش فاضي انقي، انا خدت حقي في الجول، عامله اللي فيها ليجي، اشافك في ايدي بصراحه، اديتك صح، انا بعشق بنت تحب نسايا، مش بلعب في الوقت الضايع، راجع لي ليا امه كلام نايع، حبيتي دولاراتي، قال ايه لا غيرني سلوكك، عايزك تبقى برنس في شوكك، ناقص تقول وصك تيك توك، فاكراني اماراتي، قلبي بميت غزالة، بلسان زبالة، مش جاي في حالة عالفين، مش في حالك وزيعي، فعلك طبيعي، لازم تبيعي خدتين، يشرب تمر هندي، يشرب برانجي، مش شاري امان كريم، النسوان دي بتعبد كوز، بتقوم فترة لبن وبلوز، كلها دكة وحبة الموز، والسعر مش غالي، كلها فتحة مساج وجاكوز، تمشي تقول انا بعشق جوز، انت شفيقة مش يسرى اللوز، ليه تاني جاي حمو ملوكة ده القائد الاعلى، وانت اخر كوت شيلوا الشعلة، اوعى تضايقوا هتبقى بزعلة، ضحيت باعضائك، شقي واخويا طبيب الجراح، لما احتاج له لون لنا صاح، حبيب النصرية ده حدا ضاح، كلها شهدالة، حمو جمال ده برنس مدينته، لو هتسوق هتدوق سكنته، في النصرية ثابت فرسانته، هتزاولوا تتضايق، ايوه الخط صحيح بموت، كتروا الناس في القايمة السودا، للمعلم هشام السرافي، قالها واستحيمة الوسودا، انا برجيها بصور فيلم، في النصرية بحقق حلمي، للرئيس احمد حلمي، يلبس عليك سيلون، اللي يسع بديله بسلاحي، يوم العيد تكتر الاضاحي، متمكن ده حمو ضاحي، هو الهجوم وهو الدفن، عشيرتك من هنا مختومة، جبت مسدسات جيب شومة، سندال مازن ابو دوم، ترياسه واداره، يوسف صقر النسر الجاري، طلع كوفي مسارع، ممنوع يجوا ولاد امبارح، فريدو سيطره، في الجدع انا بالدنيا دي سما، الدكتوره ما بتجيش من الجامع. السيطرة يعني يوسف جوما كل عمره احلى برنس، ولا لو هتزاوله تروح في طوارئ وتقعد اسبوع وتفارق. قلنا المزعج مصطفى طارق يخربها بإشارة، يوسف عبد اخويا الفارس انت واقف جنبي في اي كوارث. انت جدع قوي ورجولة خالص اخويا وشقيقة، ربي يفك دي طحنتي يطلع وانا هرقص بالطير، ويوميها اعمل ليلة كبيرة ده الحب الحقيقي. بيجي عالمفتري ويدوس ودوب الارض يعدي يبوس، اسد السجون اسلام الروس ده انا وهو تيوير. اسلام جابون جازميني دبابة في جد دخلة وشبح عالغابة، كتب كلامنا الشعر الفاجر نزلته بعصابة. وانت لمبة ده يوسف الكناس، مصطفى دول سيكا هو الاساس، احنا اللي جينا على كل الناس ومحدش جه قالي. حصريا على موقع مهرجانات.com.